ومن أحسن قولا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجد يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث صححه الإمام العراقي رحمه الله وابن حجر والسخاوي ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من تجديد لهذا الدين، وما يعمل به ويحييه المجددون من السنن. فإن الله يبعث لهذه الأمة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة، أكثر العلماء على أن الأمة المعنية والمقصودة هي أمة الإجابة، هم الذين أسلموا وآمنوا، هم الذين أذعنوا لأوامر الله فآمنوا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، فهي الأمة الإسلامية. ومن العلماء من قال هي أمة الدعوة، لأن المجدد يجدد أمر الدين، فالدعوة موجهة إليهم. والصحيح أن التجديد يكون في هذه الأمة. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة. اختلف أهل العلم في رأس 100، هل يكون ذلك في بدايتها أو يكون في نهايتها، ذلك لأن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن أول المجددين هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وكانت وفاته في العام 100، أي مات في 101 للهجرة، وكان عمره وله 40 عاماً، ومكث 2.5 سنين في الخلافة. والعلماء يقولون أن المجدد هو الذي يعرف إذا ما جاء عليه رأس 100 يعرف وينتشر أمره بالعلم وبنشر الهدي والاستقامة وبالدعوة إلى الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عرف ذلك من عمر رضي الله تعالى عنه على رأس 100، وكان ذلك في آخرها، فإنه لم يولد أصلاً في رأس 100، أي في بدايتها، وإنما ولد في آخر 100، واستمر أمره وعرف بالخير وبالأمانة والاستقامة، وصار خليفةً يحكم بين الناس بالعدل في آخر 100. قال العلماء: وكذلك الإمام الشافعي، وقد اتفق أهل العلم على أنه كذلك هو المجدد في 100. وقد توفي رحمة الله تعالى عليه في آخر 100، وكان عمره كذلك 400. 400، أي في القرن 2، وقد مر 4 سنوات وعمره 54 عاماً. إذن فالمقصود برأس القرن هو آخره وليست بدايته، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها. التجديد هنا يكون بنشر الخير وبالهدي والصلاح في الناس، يبعث الله تعالى من يجدد لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة يجدد أمر الدين. هذا الحديث يبعث على التفاؤل، هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى يكلأ هذه الأمة برعايته، وعلى الناس كذلك أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ولا يصابوا باليأس وبالقنوط. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ينبغي أن ييأس المسلم ولا أن يقنط من رحمة الله، ونحن نرى في هذه الأيام ما نراه من ظلم ومن بطش ومن سفك للدماء، فلا يجب أبداً أن يقنط الإنسان أو أن ييأس. يسوق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليعلم الإنسان أن الحال لا يستمر أبداً على البلاء، وأنه لا بد وأن يأتي الخير، ولا بد وأن يجدد الإيمان، ولا بد وأن يتغير الحال. وفي أحاديث كثيرة بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من نصرة وعزة وتمكين للإسلام وللمسلمين، ليبعث الأمل في نفوس الناس، ومن أجل ألا يقنط الإنسان أو ييأس من الله سبحانه وتعالى جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. يسوق النبي صلى الله عليه وسلم البشارات، بشارات لهذه الأمة بتمكين ورفعة ونصر بإذن الله، فلا يستمر البلاء أبدا ولا يدوم الذل أبدا، بل لا بد وأن يأتي وأن يعود الناس إلى الله تعالى وأن ينزل عليهم النصر والتمكين والرفعة. وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وهذا دليل على استمرار الخير والدعوة والبيان والبلاغ، يستمر ذلك في الأمة، فهذا دليل على استمرار الخير فيها. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون من كثرة وقيادة وريادة لهذه الأمة، فإن الله تعالى بيّن وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم مداها الذي والمدى الذي ستبلغه هذه الأمة. وجاء كذلك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. بيّن ما يكون صلى الله عليه وسلم من تلك الدول التي تكون وتحكم المسلمين على مر الزمان، ثم يختم الله تعالى بخلافة على منهاج النبوة. فالخير باق ولا بد وأن يأتي الخير، فلا ينبغي أن ييأس الإنسان أو أن يقنط. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث، في حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يأتي التجديد ويأتي الخير، ولكن الناس يختلفون اليوم في معنى التجديد في هذا المصطلح. هل ورد في ديننا تجديد للخطاب؟ هل ورد في ديننا تطوير للخطاب الإسلامي أو الديني؟ نعم ورد. ما سمعته الآن في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في نفس أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في صدوركم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أن الإيمان يخلق بمعنى يبلى، بمعنى أن الإيمان ينقص ويكون قديماً بالياً، ولذا قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في صدوركم. والإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن في هذا الحديث كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من تجديد في الإيمان، وبيّن أن الله يبعث المجددين. وكما علمت أن المجدد هو الذي يأتي عليه رأس المئة، وهي المئة الهجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استفاض اسمه وعرفه الناس بالخير، كما ذكرنا عن أهل العلم أنهم أطلقوا ذلك على عمر بن عبد العزيز وعلى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ولا يلزم أن يكون في الأمة مجدد واحد، بل يكون فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر. فقوله من يجدد من هنا تفيد للفرد ولأكثر كذلك. إذن يكون هناك تجديد، ولكن ما نراه اليوم في استخدام هذا المصطلح، نرى اضطرابا ونرى أناسا يستغلون هذا المعنى وهذا المصطلح، فيطلقون لفظ التجديد على التخريب، ليس تجديدا للدين، وإنما هو تخريب للتراث، تخريب للدين، زعزع. يستعملون ذلك في زعزعة الأصول والثوابت. فهل هذا المعنى هو الذي أراده الله تعالى ببعثة المجددين؟ هل هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأتي المجدد فيعمد إلى الفقه والعقيدة والأصول والحديث فيخرب فيها؟ لا، ليس هذا هو المعنى. فإن العلماء يقولون بالتجديد، أي أن يواكب العلماء في الفقه ما يكون من واقع الناس، أن تكون هناك اللجان العلمية والبحثية للنظر في النوازل التي تنزل وتحل في بلاد المسلمين، أن يرجع العلماء إلى كتب الفقه وإلى كتب التراث تنقيحاً وتصفيةً، لا ليس على سبيل التخريب وليس على سبيل التحذير منها، وإنما يكون ذلك على سبيل الاستفادة وعلى سبيل تيسير الأسلوب ليناسب ذلك العصر وليستفيد من ذلك الناس. التجديد بأن يستعمل العلماء الأساليب العصرية في الدعوة إلى الله، في نشر الإسلام، في توعية المسلمين. اليوم نرى في بلاد المسلمين التخلف العجيب. قبل أيام على الفضائيات يأتون برجل مجنون في إحدى القرى في بلادنا، في بلاد مصر، مجنون سلبه الله تعالى العقل وصار عريانا يمشي بدون غطاء أو ملابس. وترى أن أهل القرية لما رأوا هذا المجنون أعدوا هذا الجنون من النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان يوم أن سلبه العقل. وهذا من الإفاضة ومن الرحمة التي وهبها الله تعالى على هذا الإنسان، حيث تجلى عليه فوهبه الكرامات، فإذا بأهل قريته يقدسونه ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويتبركون برجل مجنون يعيش في قبر يعيش في غار. هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، هؤلاء يحتاجون أن يصل العلماء إليهم بالبلاغ وبالتعليم وبالدعوة. إذن فالتجديد ليس تخريباً في كتب العلم، ليس نفياً للثوابت والأصول، ليس حطاً من شأن السنة أو إيقافاً للعمل بالقرآن الكريم، هذا تخريب، هذا عمل بما يريده الماكرون من أعداء الإسلام. أما التجديد الذي يأتي به المجدد، التجديد الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما يكون في سبيل نصرة الدين وإعزازه وإكرامه وإبلاغه للناس أجمعين، هذا هو التجديد. أما ما نراه من كثير من هؤلاء المتكلمين بهذا المصطلح في الفضائيات وممن يشار إليهم بالفكر الإسلامي، فإنك ترى الكثيرين منهم يريدون خطاباً جديداً، يعني لا يريدون الرجوع إلى ثوابت المسلمين، ولا يريدون العمل بكثير من آيات الكتاب الحكيم، وهذا أمر لا يرضى به رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى توعد الفاعلين لذلك، توعد العابثين في كتابه، بل رب العالمين توعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل زجر الأمة، أن يقول سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظر إلى هذا الوعيد للأمة، والخطاب يوجهه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولو تقول علينا. فما بالك أن يكون المتقول ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا جاء إنسان يدعو إلى الكفر أو إلى الشرك فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، أن يعبث الناس في الثوابت، أن يعبث الإنسان بأصول الكتاب والسنة، هذا ليس تجديداً أبداً، وهذا تزوير وتلفيق وحكم بغير حكم الله تعالى. والله تعالى بيّن حال هؤلاء المنافقين وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كثير من هؤلاء المنافقين يريدون أحكام الجاهلية، يريدون أن يسعوا جاهدين في إرضاء الغرب الذي يعملون بمنهجه، ويريد أن يؤسسوا قواعده، ويريد أن يقوموا بفكره في وسط المسلمين. إذن الدعوة إلى تجديد الخطاب إذا كانت في سبيل نصرة الدين وفي سبيل تبليغ الإسلام فهي دعوة صحيحة، أما إذا أراد القائلون بها ومن ورائها أرادوا تخريباً في التراث، أرادوا إيقافاً للعمل بالكتاب والسنة فليس هذا بالتجديد الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن العمل بالتجديد لا يكون لهؤلاء المذيعين الذين يأخذون الملايين في تلك السهرات التي يسهرونها وفي تلك وعلى تلك السموم التي يبثونها في أذهان الناس، وإنما يكون التجديد من العلماء العاملين الربانيين، يكون من المتخصصين الذين يتخصصون في أصول الدين في الفقه والعقيدة في الأصول واللغة، هؤلاء الذين يجددون. ولذلك فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يأتي ممثل وأن يأتي مفكر مخرب فينادي إلى التجديد فهذا لا ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن ينصت إليه، وينبغي أن يواجه، لا سيما وقد سمعنا الترهات وسمعنا كذلك بالبلاء المتناثر الذي ينثره هؤلاء في كل وقت وحين. يأتي أحدهم ممن ينادي بالتجديد فيقول إن الإنسان إن شهد الشهادة بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون مسلماً، هذا يدعو إلى التجديد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يحكم لإنسان بالإسلام إلا إذا أقر ونطق وأذعن واعتقد وأقر بالوحدانية لله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعو إلى ذلك. إن شهد لله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وفقط دون أن يذعن بالشهادة برسول الله اعتبره مسلماً، فيخالف بذلك النصوص القرآنية والنبوية وإجماع الأمة. يأتي أمثال هؤلاء فيقولون كما سمعت وكما سمع الكثيرون إن المرأة إن نزلت من بيتها وكانت تعمل راقصة فماتت فإنها شهيدة. ولماذا؟ ولماذا يكون التمثيل بذلك؟ لماذا ما مثلت بطبيب أو مهندس إن اعتبرت أن الذي يموت في سبيل عمله يكون شهيدا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يستعمل الناس هذا المصطلح مع الأراذل في كل شيء، يعد من مات يعد شهيدا. يأتي أمثال هؤلاء كذلك فيرون أن المرأة اليوم في حال ذل وضعف ولا بد من نصرة للمرأة، فإذا بهم ينادون بحرية المرأة وأن يكون لها من الحرية ما يكون، فعند ذلك ينبغي أن تكون هي الوالية على بلاد المسلمين وأن تؤم الناس في صلاتهم وأن تخالط الناس في أعمالهم. والله تعالى جعل القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء، ويعدون ذلك من التجديد، الدعوة بذلك. وفي نشر الفحش وفي نشر الرذيلة وفي ضياع الولاء والبراء وفي إحلال الربا، كل ذلك من التجديد. فلو أنك اليوم قمت فتكلمت عن نوع من أنواع البيوع وأن الأدلة تدل على تحريمه، فإذا بأناس يقولون لا بد إذن من تجديد الخطاب. لا ينبغي أن نسمع هذا الكلام إذا ما سمعوا قول الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قالوا إذن لا بد من التجديد، فما الذي تريدون؟ لا يريدون سماعا لآيات يجعل الله فيها حدا أو يحكم الله فيها بحرمة على أمر أو يوجب الله تعالى فيها عملا، فلا يريد أن يسمع ذلك أبدا. ثم يأتي أحدهم فيدعي أنه على الإسلام الوسطي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا يريد أن يسمع آية ولا أن يسمع حديثا. أما الأحاديث فإنهم يعمدون ويعملون ليلا ونهارا في الحط من شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سلم منهم كتاب صحيح البخاري ولا صحيح مسلم فضلا عن بقية الكتب، ويخرج أحدهم من السجن فيتباهى ويقول: ما صدر مني إنما هو واحد في البيئة، ما صدر مني من كفر، ما صدر مني من عناد للشرع، ما صدر مني من تخريب، ما صدر مني من إلحاد، إنما هو واحد في المئة. يعني بقي معه 99 من الكفر والإلحاد، من الطعن في كتاب الله، من الطعن في سنة رسول الله، من الطعن في أصحاب رسول الله، من الطعن في الأئمة والأعلام، يخرج علينا ويتباهى ولا يدري أن الله تعالى هو القادر عليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي قسم الجبابر قادر على أن يقسم ظهره وأن يسكت لسانه وأن يشل أركانه وأركان كل من يريد أن يعبث في دين الله. يريد كذلك أن لا تكون هناك آيات للجهاد، الجهاد الذي يحمي به الناس، يحمي به المسلمون أوطانهم، الجهاد الذي كان سبيلاً لإعزاز هذه الأمة ولنصرة هذه الأمة ولمكانة هذه الأمة. ولذلك فينبغي أن يكون التجديد ليس أن نرفع تلك الآيات ولا ألا نربي الأبناء على آيات الجهاد، فإنهم يخرجون إرهابيين متطرفين. هل من يأخذ بأحكام الدين يكون متطرفاً؟ بدل أن تقوم فتحذف تلك الآيات ينبغي أن تربي النشأ على الجهاد الصحيح، أن تبين لهم ما معنى الجهاد، لأنهم سيقرؤون ذلك في كتاب الله شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. تبين لهم أن الجهاد ليس تفجيرا في بلاد المسلمين أو تفجيرا في الآمنين في أوطانهم أو بلدانهم. الجهاد ليس اغتيالاً للمسلمين، ليس إحداثاً للفتن بين المسلمين، الجهاد ليس إثارةً للفتن، وإنما هو للنصرة وللقوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يحمي به المسلمون دينهم وأوطانهم، يذبون عن عقيدتهم وعن عزتهم. إذن هذا هو التجديد، أن نبين المعنى الصحيح وأن نبين وأن نناقش الذين تطرفوا أو الذين قاموا واستخدموا الغلو وصاروا من الغلاة. هذا هو العمل الصحيح، هذا هو التجديد الصحيح. أن نأتي اليوم كذلك وأن يأتي هؤلاء فلا يريدون مصطلحا للولاء والبراء، فإنما يكون البراء من المسلمين ويكون الولاء للكافرين، هكذا يريدون، ولكن الولاء يكون لأهل الإسلام والإيمان، وتكون البراء من الملحدين المشركين الكافرين الذين يزرعون الفتن في جميع أوطان المسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يخبر الله تعالى عن هؤلاء أنهم دائماً وأبداً باستمرار يزرعون الفتن ولا يريدون خيراً بمن يشهد أن لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريد خيراً أبداً، لا يريد للمسلمين تقدماً ولا ازدهاراً ولا رفعةً ولا نصرةً، لا يريدون ذلك. فإن هذه الأمة إذا انطلقت بفضل من الله تعالى كانت لها الريادة والسيادة، فيعملون ويعمدون دائماً بخطط ومخططات إلى الإفقار والإذلال وزرع الفتن، وأن تكون الفتن بين المسلمين، وعند أن تقع الفتن ترى الفرحة في وجوههم وفي كلامهم. يوم أن غرق المسلمون في العبارة من المصريين في البحر الأحمر قبل أعوام، خرجت التغريدات على المواقع اليهودية فرحاً بموت المئات. يوم أن وقع القتل في مباراة كرة قدم خرج التشفي والغل من هؤلاء فرحةً بما وقع بين المصريين. يوم أن سقطت الرافعة في مكة فرح هؤلاء فرحاً شديداً. ولكن الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما زرعوا من الفتن يأتي البلاء في أرضهم. اليوم الرابع في احتراق إسرائيل، تشب النيران ولا تقوى على إطفائها، وتستنجد وتستغيث بكثير من الدول من أجل أن يطفئوا تلك النار التي أوقدها الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقوم ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كأن هؤلاء اليهود هم الذين هم فيهم الخيرية على المسلمين. والبعض يقول: لا ينبغي أن يتشفى الإنسان ولا ينبغي أن يشمت الإنسان، وهم يشمتون في المسلمين ليلا ونهارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو على مضر، وهذا يجوز في الكفار المحاربين الذين يحاربون المسلمين، وليس هناك من يحارب المسلمين في بلادهم ويحتل أوطانهم ويحارب المسلمين في عقيدتهم كالصهاينة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله تعالى أن تمتد تلك الحرائق في عروشهم وفي أبدانهم وفي أموالهم. فكم حرقوا قلوب المسلمين على أبنائهم وعلى أطفالهم، كم فعلوا في المسلمين من الأفاعيل. والله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما وقع للمسلمين من بلاء فإن الله تعالى يبتلي الكافرين كذلك، ليس بكوارث طبيعية، وإنما هو من أمر الله تعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض جند من جند الله. ينتقم الله تعالى من هؤلاء الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فتجديد الدين أن يكون هذا التجديد في سبيل نصرته ورفعته، في سبيل نشره وذيوعه، أن يصل الإسلام إلى من لم يصل إليه، وأن يكون بأسلوب حديث شرعي، بأسلوب سهل أن يرد المسلمون على شبهات أعدائهم، أن يرد العلماء على شبهات الملحدين المشبهين الماكرين، أن يبين المسلمون سماحة الإسلام، وأن يبين المسلمون عدالة الإسلام، وأن يبين المسلمون إنصاف الإسلام، أن يبين المسلمون دعوة الإسلام إلى التوحيد وإلى الرقي، أن يبين المسلمون ما يريده الإسلام من شعوب الأرض الذين يعبدون غير الله والذين يركنون لغير الله. هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن يعمل عليه المسلمون، وأن يستغل العلماء في سبيل ذلك الوسائل الحديثة والتقنيات الحديثة، وأن يوفر الحكام الأموال من أجل ذلك. هذا هو التجديد، التجديد أن نقوم بالنقل وبالعقل، ليس كما يزعم البعض أن الإسلام يجابه العقل، وأن الإسلام يحارب العقل، وأن الإسلام ينفي العقل. هل يريد الإسلام أناساً بدون عقل؟ هل يريد الإسلام أناساً جهلة؟ يريد الإسلام يحارب التطور والتقدم؟ هذا ما يبثه أعداء الإسلام، وما يلفق به أعداء الإسلام على المسلمين، وهذه تلفيقات ودعوات باطلة. فالنقل الصحيح لا يصادم ولا يخالف العقل الصريح. ديننا لا ينفي العقل ولا يصادمه أبدا. ولذلك فإن العلماء يقولون: لا تجد خلافا أبدا بين النقل الصحيح، أي بين النقل، أي بين الكتاب والسنة، وبين العقل. فبالعقل يزدهر العالم، بالعقل ننشر الدين، بالعقل نقنع الذين يعبدون غير الله والذين يطوفون حول القبور، بالعقل كذلك يناقش ونناقش الملحدين، بالعقل الذي يذعن للنقل والذي يعمل بالنقل. ولذلك فإنك ترى اليوم أيضاً طرفين في قضية العقل. هناك من يقول يقدم النقل على العقل، وهذه العبارة تحتاج إلى تبيين وتحتاج إلى توضيح. ومن يقول يقدم العقل على النقل، وهذه الآية لا يعمل بها لأنها تصادم العقل، وهذا الحديث لا يعقل ولا ينبغي أن نعمل به لأنه لا يتوافق مع عقولنا. فإذا بهؤلاء ينفون الآيات ويبطلون الأحاديث بعقولهم، وعقول الناس تتفاوت، فأنت ترد الآية لأنها لا تتوافق مع عقلك، وآخر يقبلها، والآخر يقبل آية تتوافق مع عقله، وحديثا يتوافق مع عقله، وهذا يردها لأنها لا تتوافق. ليس هناك ميزان واحد ولا قاعدة مستمرة مضطردة، فعند ذلك لا يكون كتاب ولا سنة، إذا ما أرجعنا الأمور للعقل. وليس هذا بالعقل، فما هو الضابط؟ الضابط أن النقل لا يتعارض مع العقل أبدا، وأن العقل الصحيح سيجد بغيته ويجد الحق دائما وأبدا في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قول البعض فإن النقل يقدم على العقل قول خاطئ، لأن العلماء ما استخدموا هنا كلمة العقل، وإنما استخدموا كلمة الرأي. النقل يقدم على الرأي، النقل يقدم على الرأي الفاسد، يقدم على الهوى. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي، ولم يقل لو كان الدين بالعقل، قال لو كان الدين بالرأي. وهنا الرأي يعني الهوى، يعني ما يكون في نفس الإنسان ليس صحيحا ولا صريحا ولا ثابتا. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. وعمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية كان بعده يقول: أيها الناس اتهموا آراءكم، ولم يقول اتهموا عقولكم. فالبعض يشير أن الإسلام يحجم العقل أو يعزل العقل أو لا يريد العمل بالعقل، وهذا في عقله بلاء ومرض، ولا يصح ذلك عن أهل العلم. فإن الدين ينهض بالعقل، وإن الدين ينتشر بالعقل، ولا ترى تعارضاً أبداً بين النقل الصحيح والعقل الصريح. ولذلك ينبغي أن يتفاءل المسلمون في ظل هذه الأحداث، وأن يعودوا بأنفسهم بالأمل وبالتفاؤل، وأن يعمل الناس جاهدين إلى نصرة وإعزاز هذا الدين، وأن نسعى جاهدين إلى تجديد الخطاب الإسلامي وإلى تطوير الخطاب الإسلامي باستغلال ما أحدثه المعاصرون من التقنيات ومن الوسائل العصرية في إعزاز الدين وفي نصرته وفي تبليغه وفي نشره. كذلك أن يرجع العلماء إلى كتب الفقه والتراث، فينظر إلى ما كان فيها من الأحاديث الموضوعة المكذوبة، فيعمل المتخصصون على تنقية كتب الحديث، ويعمل الفقهاء على النظر في الأمور المستجدة والنوازل، فيضعون الفتوى الصحيحة في ذلك. هذا هو التجديد. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في العراق وفي سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجدد وطأتك على الصهاينة، اللهم زد في إحراقهم، وأنجِ المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.